السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل ما كنا بدأنا به من القراءة في أحاديث بلوغ المرام من حديث سيدي الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا بدأنا في الحديث على أحاديث المسح على الخفين، وبقينا مع شيء من فقهها وأحكامها. وفي هذه الأيام، أيام الشتاء، تحسن بيان أحكام فقه الشتاء. فهذه الأيام التي ندخل عليها أيام كريمة يقصر نهارها، فيسهل عليك صومها. قال صلى الله عليه وسلم في الصوم في الأيام الشاتية، قال: تلك الغنيمة الباردة. الذي صعب عليه الصوم في أيام الصيف ما أسهل الصوم في أيام الشتاء. أولا النهار قصير، يعني بدلا ما كان 14 ساعة لعله في حدود 10 ساعات. ثانيا لا تشعر بالظمأ ولا بالحاجة للماء، فاغتنموا أيامكم يا إخوة. الذين فاتهم الصيام في أيام الحر وأيام الربيع فليحرصوا على التعويض في هذه الأيام. فالغنيمة الباردة كما سماها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يطول ليل الشتاء فيسهل قيامها. ما أسهل القيام في هذه الليالي. انظر الساعة كم الآن، وقد صلينا العشاء الساعة السابعة، وترجع إلى بيتك وتتعشى وما زالت الساعة التاسعة، وتنام والفجر لا يؤذن إلا قريب الخامسة، فتنام وتقوم وتنام وتقوم وتشبع من النوم. فرصة أن يصلي الإنسان. إذا فاتتنا الصلاة في أيام الصيف لقصر الليل، فإن الليل في الشتاء طويل. فالله الله في أن تعوض. يا من كنت تقوم نصف ساعة قم ساعة، يا من كنت تقوم ربع ساعة قم نصف ساعة. فهذه الليالي ليالي مباركة لمن أراد القيام. وهذه الأيام أيها الإخوة يعظم فيها كذلك أجر الصدقة، لأن الناس يحتاجون في هذه الأيام أكثر من غيرها. الناس في كل الأيام يحتاجون إلى دواء وطعام، لكن إذا جاء الشتاء احتاجوا إلى فرش، احتاجوا إلى ملابس تقيهم من البرد. البرد نكاش كما نقول، فتصيبهم الأمراض. تدخل بيوت الناس في الشتاء ما يسلم لك واحد مريض، فيحتاجون إلى الدواء. ومع الغلاء وكثرة الأمراض والحاجات في الشتاء تكون الصدقة أفضل صدقة، أفضل الصدقات إذا زادت الحاجات. إذا كان الناس في حاجة شديدة تكون الصدقة أفضل. فك رقبة، كيف تقتحم العقبة؟ يا إخوة أمامنا عقبات يوم القيامة، ليست عقبة واحدة. هل اقتحمت العقبة؟ بعض الناس من زمان اقتحم العقبة، هنيئا له. وبعضنا إلى اليوم لم يقتحم العقبة. كيف تقتحم العقبة؟ تريد صدقة كبيرة، فك رقبة، تعتق رقبة، أو تطعم مسكين. لكن مسكين أي مسكين؟ مسكين ذا متربة اشتد به الجوع لدرجة أنه ألصق بطنه بالتراب. فلما تأتي هذه الصور، صور المجاعات وحاجة الناس، تخيل في بعض مناطق اليمن ذهب بعض الإخوة من أصحاب الأعمال الخيرية من بلادنا من حضرموت، ذهبوا إلى بعض المحافظات فوجدوا ناسا في الشتاء كيف يقون أنفسهم البرد، يحفرون حفرة وتنام العائلة فيها. هذا دفأهم، هذا دفأهم، يحفرون حفرة وينامون فيها. لا إله إلا الله. ومع الغلاء الفاحش الأيام هذه ستكون حاجة الناس أشد وأشد وأشد، وحاجتك للعتق من النار أسهل. اقتحم العقبة هذه الأيام، قدم من مالك، فز بها أنت. لماذا دائما يفوز غيرك؟ فز أنت بها وجد في هذه الأيام الشديدة، الأيام وأنت تدخر بعض الأموال، قدمها للآخرة. أعظم صدقة لما تزداد الحاجة. قد يقول إنسان أنا محتاج، نقول نعم أنت محتاج، جدا محتاج، لكن أعظم صدقة لما تكون أنت أشد حاجة. أن تصدق، أي الصدقة خير يا رسول الله؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر. مع شدة الغلاء نخشى الفقر جميعا، وتأمل الغنى. وليس إذا بلغت الحلقوم عند الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، الصدقة مقبولة، لكن ليست مثل صدقة أن تتصدق في وقت الحاجة. إذن هنيئا لنا بأيام الشتاء أيها العابدون. فما أسهل الصوم، وما أسهل قيام الليل، وما أعظم أجر الصدقة. من أحكام الشتاء ما يتعلق بأحكام الطهارة. فالناس تراهم في الشتاء يسألون، اليوم جاءني من يسألني قال إذا أجنبت والماء بارد هل يلزمني أن أغتسل؟ قلت له الغسل واجب. قال يعني واجب واجب؟ قلت له نعم واجب واجب. فسخن الماء أو اغتسل وتدثر مباشرة تنشف. أما إذا خشيت المرض ولم تجد ما تسخن الماء فيجوز أن تتيمم وتصلي ثم تغتسل قبل الظهر ولا تعيد الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن نحن نحتاج أن نتعلم أحكام فقه الشتاء. من ذلك أن بعض الناس يلبس الملابس الشتوية الضيقة ثم ترى لا يحسر عن مرفقه، فيغسل ذراعيه في الوضوء دون أن يمس المرفق. لماذا يا أخي؟ قال لي أخي ما عاد أستطيع أبعد الكم. نقول لا، ما يجوز أبدا، هذا وضوء باطل. الله يقول وأيديكم إلى المرافق. اعتني بغسل المرفقين. والوضوء في الشتاء أجره عظيم، لأن أعظم الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره. تتوضأ وضوء تام مسبغ ثلاثا ثلاثا ثلاثا بس برد، نقول هذه المكاره. لما تسبغ الوضوء على المكاره يكون الأجر عظيم، أجرك عند الله عظيم. فعلينا أن نحرص على أحكام الوضوء. ومن تلك الأحكام المتعلقة بالشتاء ما يتعلق بالمسح على الخفين، فالناس تجدهم في الشتاء يلبسون الخفاف أو يلبسون الجوارب الغليظة التي تدفئهم، فهل يجوز المسح عليها؟ وما أحكام المسح الخفين؟ كنا توقفنا معكم عند هذه الأحاديث ونكملها في درسنا هذا بعون الله عز وجل. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أرسل، البعث والإرسال، سرية. السرية من 500 إلى 300، وقال السيوطي رحمه الله إلى 400 تسمى سرية، الجيش يكون أكثر من ذلك، أما السرية إلى 400-300 تسمى سرية. واتفق علماء السير أن السرية هي التي لم يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تسمى؟ تسمى غزوة، وإذا لم يخرج تسمى سرية. إذن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية ولم يخرج معهم، لكن أمرهم بشيء. بما أمرهم؟ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. انظر كيف أن الحاكم والعالم يأمر الناس ويعلم الناس ما يحتاجون في وقت الحاجة، فلما بعث السرية ستخرج بعيدا عن المدينة، وإذا ابتعدت عن المدينة ستحتاج إلى بعض الأحكام، منها أحكام المسح، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام المسح، أمرهم يعني أوصاهم، وإلا فالأمر هنا عند العلماء ليس الوجوب، لم يقل أحد بوجوب المسح الخفين، لكنه سنة مؤكدة، فالأمر هنا الاستحباب. أمرهم أن يمسحوا على العصائب، العصائب العمائم، لأنها تعصب من الجانبين، إذن إذا كان غطاء الرأس مسدلا لا يسمى عمامة، فلا يجوز المسح عليها. ما هي العمامة؟ العمامة ما أدير وكور على الرأس، يدار من الجهتين على أي شكل، بعضهم عمائمهم ليس لها ذيلة، وبعضهم لها ذؤابة، وبعضهم ذؤابتهم عن يمين أو عن يسار، وبعضهم من خلف، المهم أنها تلف على الرأس. والعمائم هذه تيجان العرب، والعرب يعرفون بعمائمه، وأن ترى بعض البلاد كإخواننا في السودان عمائمهم كبيرة، فإذا سألت لما هذه العمامة الكبيرة على رأسك قال هذا كفني، وبالفعل هم يجعلون 7 أذرع بيضاء حتى يكفن فيها. فالعمائم عز للعرب، وهي مشينة العرب، والرسول عليه الصلاة والسلام أعطى العمائم أحكام، منها جواز المسح على العمامة، فكيف يمسح على العمامة؟ الأقرب من أقوال أهل العلم أنه يمسح على أغلبها وخصوصا حوافها، اترك الوسط، المهم الحواف، تمسح على الحواف هذا أهم شيء، كما جاء عند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على حوافها. والتساخين، ما هي التساخين؟ قال بعض أهل العلم هي الخفاف، يعني الخف، وتكلمنا عن الخف، وقال بعض العلماء وهذا أقوى، هو كل ما يسخن القدم، لأن اسمه تساخين، قال أمر من يمسح العمائم والتساخين، فكل شيء يدفئ القدم، ومنها ما يلبس اليوم في الشتاء من جوارب غليظة تدفئ القدم، الصحيح من أقوال أهل العلم جواز المسح عليها، لأنها تسخن القدم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على التساخي. إذن يجوز للإنسان أن يمسح عليها ما دام أنها أراد بها التدفئة أو خف أراد به المشي. فإن كان خف أردت أن تمشي عليه، أو مثل هذه الأشياء الغليظة التي تريد أن تسخن بها القدم، لا حرج إن شاء الله من المسح عليها، والله أعلم. نعم. وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث يبين لك متى تبدأ مدة المسح. متى؟ قال: إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما. إذن تبدأ مدة المسح من بعد اللبس، بعد الوضوء. توضأت ثم لبست الخف، لك أن تمسح على الخف. وقال أهل العلم: لابد أن تلبس الخفين. قال: ولبس خفين، يعني لو واحد لبس خف الأيمن ثم أراد أن يمسح عليه، ثم لبس الخف الأيسر ثم أراد أن يمسح عليه، قالوا: لا، ما يجوز، البس أول خفين ثم ابدأ امسح على اليمين واليسر. لابد من لبس الخفين ثم المسح عليهما، لا يكفي أن يلبس واحدة ثم الثانية. وتمسح ما شئت ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابه. لو أن الإنسان أجنب قلنا لا يجوز في الجنابة المسح الخفين، لابد تغتسل غسلا كاملا، تخلع الخفين وتغسل الجسد والقدمين. المسح الخفين يكون من نواقض الوضوء فقط، لا يكون من موجبات الجنابة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. قال: وعن أبي بكرة. وأبو بكر هذا رضي الله تعالى عنه له قصة عجيبة في إسلامه. كان عبدا من عبيد خيبر، فلما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر واستعصى على الصحابة فتح الحصن، وإذا بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ينزل بكرة ويتدلى منها ويهرب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه، فاعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام وسماه الصحابة أبو بكرة. سبحان الله، يعني يحدث شيء للإنسان في حياته يكون له أثر كبير في تغير حياته، فما أجمل أن يوصف به أبو بكرة. هذه البكرة كانت سببا في نجاته، كانت سببا في عتقه، كانت سببا في إسلامه، فسماه الصحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر يوم وليلة، قلنا 24 ساعة، وللمقيم ثلاث أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. عفوا، للمسافر، المسافر له رخصة أطول، لأن المسافر يشق عليه نزع الخفين أكثر من المقيم. انظر لهذه الشريعة العظيمة، المقيم لما كان يسهل عليه أعطي يوم، أما المسافر لما كان يشق عليه أعطي ثلاثة أيام بلياليها. لكن ما الحكم؟ لو أن إنسان سافر ثم أقام، يكمل مسح مقيم أم مسح مسافر؟ أعيد السؤال، مسح مسح مسافر كم له؟ ثلاثة أيام. بعد يومين وصل دار الإقامة، ما عاد مسافر، يكمل اليوم ولا ما يكمل؟ ها؟ ما يكمل، انتهى. طيب، مسح مسح مسافر بعد نصف يوم وصل البلد، نصف يوم وصل البلد، يكمل مسح مسافر؟ لا. يكمل مسح مقيم؟ ها؟ باقي نصف يوم. نعم، يكمل مسح مقيم. واضحة؟ طيب نعكس، واحد مسح مسح مقيم نصف يوم ثم سافر، بعد نصف يوم سافر، يكمل مسح مقيم أم مسافر؟ مسح نصف يوم وسافر، نقول له باقي نصف يوم، ولا أنت مسافر باقي يومين ونص؟ ها؟ الصحيح أنه يكمل مسح مسافر، المذهب أنه يكمل مسح مقيم. ومن العلماء من قال وهم الأحناف يكمل مسح مسافر، لأن العبرة بحاله، كما قلنا العبرة إذا أقام مسح مقيم فالعبرة إذا سافر مسح مسافر، والله تعالى أعلى وأعلم. ما أجمل العلم والتفقه في الدين. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث فيه ثلاث رواه ضعاف، ولذلك ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني، بل قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اتفق العلماء على تضعيفه. هذا دليل من قال ليس للمسح وقت، قال أمسح يوم؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. قال وثلاث؟ قال وما شئت. حديث ضعيف هذا. الحديث في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما والمسافر كم؟ ثلاثة أيام. فوقت التوقيت لمسح الخفين. بهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من أحاديث المسح الخفين واستفدنا هذه الفوائد العظيمة. ومما يحتاج إلى تنبيه في مثل هذه الأيام ما دام أننا في مجلس فقه، ما يتعلق بمعاملات بعض الناس. انتشر عند البعض إذا اشترى بضاعة أن يقول له صاحب المحل لن أسجل لك القيمة، اشتراها بالدين، فيقول له صاحب المحل لن أسجل لك القيمة، أسجل لك إيش؟ بضائع. اشتريت مني 10 كيلو سكر وقطبة رز و و و، متى ما تأتي بعد فترة تسدد بقيمة إيش؟ ذات الوقت، لأن السعر يطلع ولا أدري كم، أسجلها عليك بضائع والسداد في ذاك الوقت. ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة باطلة، ما تجوز أبدا. من أركان البيع أن يكون الثمن معلوما. كم الثمن؟ ما ندري، بعدين نحدد. ما يجوز هذا. كل الناس تفهم هذا الكلام، أنك لما تبيع وتشتري لابد تكون السلعة معلومة والثمن معلوم. كيف الآن الثمن مجهول؟ هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا أعظم الغرر. الثمن كله مجهول، ما يجوز. لكن إذا أرادوا حلا لمثل هذه فله أن يسجل بعملة ثابتة، يريد يحتاط لنفسه يبيعه بضاعة ويسجلها عليه بالدولار ولا بالريال السعودي حتى يعني يضمن حقه إذا أراد. لكن المعاملة الأولى ما تجوز، المعاملة الأولى ما تحل، ومن أخذ شيئا فليرده، فباطل ولا يحل له استخدامه ولا أكله. هذه معاملة باطلة والله المستعان. نعم. يقول السائل: كثر في هذا الوقت السحر في الزواجات حتى أصبح الزوج لا يستطيع الدخول على زوجته، فما هي نصيحتكم؟ الله المستعان. يقول: السحر في الزواجات كثر، هذا السحر سببه أمور. الأمر الأول الجهل بالتوحيد، فالسحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، أكبر سبع ذنوب، قال: الإشراك بالله والسحر، فقرنه بالشرك. السحر خطير، والناس للأسف تجهل هذا، فيذهب لأمر خلاف بينه وبين عائلة يسحر ولدهم، خلاف بين بنتها وبين عائلة تسحر بنتهم. كفر، جهل الناس بالتوحيد يوقعهم في مثل هذا. ولأن هذا الشاب أو هذه الشابة غير محصن بالتوحيد، ما درس وتعلم التوحيد، يسهل أن يسحر. وإلا كم من عالم يحاول فيه الجن والإنس ما يستطيع أن يسحره. لماذا؟ لأنه تحصن بإذن الله بالتوحيد. لكن هؤلاء للأسف هم أيضا حتى العائلة المسحورة هم في غفلة على التوحيد، بل لعلهم وقعوا يوم العرس، يوم الشكر النعمة، وقعوا في كفر النعمة وعصوا الله، عصوا الله بدل ما يشكروا النعمة، ما شكروا النعمة، جحدوها، عصوا الله وأتوا بالمزامير وبالأغاني. وهذه رقية الشيطان، فيسهل على الشياطين أن تضر المسحور أو المسحورة، لأن ما في ذكر لله وهناك مزامير الشيطان، فالذي فعل سحر ما أسهل أن يدخل السحر إلى الجسد. نتق الله أيها الآباء والأمهات، نريد نفرح أم نريد نبكي؟ نعصي الله فتتمكن الشياطين. متى يستطيع الشيطان أن يدخل في الجسد؟ في حالين: حال الفرح الشديد وحال الحزن الشديد. أسهل ما يدخل فرحة شديدة ومعاها معاصي. وأن ترى سبحان الله، لما سئلت عن الهاجر وقلت أنه لا يجوز، وفتوى مجلس الإفتاء بالرابطة أنه لا يجوز، الذي يجوز هو الدف فقط. لأن صوته يختلف، ولأنه أقرب إلى الطبل. ثم قلنا الأخوات سبحان الله يا شيخ، لما نضرب بالدف الأمور هادية، ولما نصقع بالهاجر الممسوسات يقومن كالسكارى. شوف الدنيا كلها ايش الموضوع، ايش اللي صاير. الشياطين تحضر مع المعاصي، الشياطين تحضر مع المعاصي. اتقوا الله من المعصية. ثم نبكي، يتحول العرس الى بكاء. ايش فيه؟ ما استطاع يأتي زوجته، مربوط. ايش فيها؟ ما تبغاه، يا بنتي أمس كنت واليوم أشوفه قدامي مثل الشيطان. تركز شياطين لما يقبل علي. سحر حق، حق السحر. إيش يتعلمون؟ ما يفرقون به بين المرء وزوج، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سحر حق، سحر التفريق. فنعوذ بالله من ذلك، نسأل الله السلامة. السبب الثاني لوقوع مثل هذا السحر الحقد اللي في قلوب بعض الناس. بعض الناس للأسف قلبه ضمان، حسد وحقد، يا أخي تدمر مستقبل البنت هذه، تدمر حياتها، تدمر مستقبل هذا الإنسان، يعيش طول عمره كالمجنون. والسبب السحر. إيش من إنسان أنت؟ الإنسان لو آذى إنسان ما يقدر ينام، يصبح الصباح يقول العفو منك يا أخي وأن أنت الغلطان لكن أنا مسامحك. ما يستطيع يؤذي أحد مسلم، وهذا كيف يستطيع أن يأكل ويضحك وهناك إنسان معذب سنين بسبب السحر الذي فعله له؟ بعض القلوب فيها شف وفيها حقد، نعوذ بالله منه. ما ترى أمامك يتعذب، لكن نعوذ بالله منه، والعقاب يوم القيامة. أما هذا المسحور أسأل الله أن يجعلها رفعة لدرجاته. يا رسول الله إني أسرع، ادعو لي أن لا أسرع. قال أو تصبري ولك الجنة؟ قالت أصبر. لكن هذا الذي فعل بالناس الأفاعيل أين سيذهب من الله رب العالمين؟ فنسأل الله أن يهدي المسلمين ويردهم إليه ردا جميلا، والله تعالى على وعلم. ما حكم من مسح على عمامته ثم سقطت أثناء الصلاة؟ صلاته صحيحة، من مسح على عمامته فسقطت عمامته صلاته صحيحة، لا حرج في ذلك أبدا، لأن الحدث ليس متعلق بالعمامة ولا بالرأس، الحدث أمر اعتباري، قام بالبدن وارتفع بالطهارة، فلا حرج عليه. أحبة الإيمان، في آخر هذا المجلس أحب أن ننبه على مسائل نحتاجها كثيرا تتعلق بالطوابير التي بدأت تنتشر هذه الأيام وأصبحت جزء من حياتنا. طوابير على الديزل، ثم طوابير على البترول، ثم طوابير على الغاز، والله أعلم تأتي طوابير الخبز أو ماذا. سأل الله يلطف بنا وبكم. فمن تلك الأحكام سريعا أن الإنسان عليه أن يتذكر ذاك اليوم العظيم الذي يزدحم فيه الخلائق في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ليس لكي تحاسب وتأخذ حاجتك، بل لكي تحاسب وتأخذ حقوق الناس منك. ثم أخي الكريم، أنت تنتظر في الطابور 8 ساعات 10 ساعات، هذا جزء من عمرك، شغله بذكر الله، بقراءة القرآن، بقراءة أو بالاستماع لشيء نافع، هذا جزء من حياتك. ثم استحضر أجر الصبر، أنت تصبر على لقمة معيشتك، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. والأمر الثاني، حافظ على صلاتك، لا تسقط الصلاة، لا بد تصلي، لكن لك رخصة أن تترك صلاة الجماعة لأجل ألا تترك حاجتك المهمة أو تضيق على الناس إذا ذهبت وتركت مركبك في طابور الناس. والعصر كنت في درس رخص ترك صلاة الجماعة من كتاب المنهاج، وهذا أشد مما ذكره الفقهاء، لكن لا تجمع بين الصلاتين، وإن استطعت تصلي جماعة مع من حولك صل، وإن لم تصلوا في المسجد. واحرص على التعاون مع الناس، فهذا يحتاج أن تدفع سيارته أو مركبته، كم لك من الأجر عند الله رب العالمين؟ وهل يجوز لأحد أن يتبلطج ويتقدم أمام الناس؟ هذا ظلم. كيف تتقدم أمام الطابور هذا كله؟ أين تذهب من دعوة هؤلاء كلهم إذا دعوا عليك وتنصفوا فيك؟ هذا ظلم، وما أخذه يجوز لأنه لم يخل بركن أركان البيع، لكن مع الإثم العظيم عليه أن يستسمح من الناس. كيف أستسمح من هؤلاء الناس؟ أدعو لهم عل الله أن يغفر لك. وهل يجوز لأحد أن يبيع مكانه؟ لا حرج، إنسان مطبر ولما قرب جاء إنسان مستعجل قال أشتري مكانك، لا حرج، هذا جهده وباعه. لكن لا يجوز له أن يدخل واحد أمامه، صديق ولا جار، إلا أن يستأذن من الطابور كله. وعلى أصحاب المحطات أن يتقوا الله عز وجل، فيرتبوا أمر الناس ويكثروا العمال والمحاسبين حتى تخف الزحمة على هؤلاء الناس. وهل يجوز لأحد أن يبيع هذه المشتقات النفطية خارج المحطات؟ إن كان اشتراها مثل الناس في الطوابير أو أتى من مكان بعيد من محافظة أخرى لا حرج أن يبيع، فالتجارة جلب البضائع وبيعها. أما إن كان أخذها من محطة للأسف ما باعت الكمية المحددة على الناس وخبأت شيئا لتبيعه بسعر أعلى في السوق السوداء، أو أخذه من جهات لا يحل لها أن تبيع مثل المستشفيات أو الجهات الأمنية، فإن هذا لا يحل، لا يحل له أن يبيع. وإذا باع أمثال هؤلاء فليتقوا الله، فإن الله يراقبهم لا يغشوا، أن البعض للأسف يغش هذه الدبب التي يبيعها على الناس. الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المسلمين ويوفقهم للخير ويفقهنا وإياكم في الدين. وكم استفدنا في هذه المجلس، في هذا المجلس من فوائد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تقواه ويوفقنا لرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على مصطفى. أقبل فإنك طالما علمتني وسكنت مني موطنا بفؤادي، فقها وعلما يرتقي بنفوسنا وعظا يذيب تعنتي وعنادي. إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتناوبون الدرس بالآحاد، وتبوثه عبر الأثير قناتنا حتى يعم الخير كل بلاد. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريجك الفواح طرن شادي، ومجالس الخير العميم مكاجلا طيبا بحسن الصرح والإعداد.